بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من إمداده لنا ولكم في العمر حتى بلغنا موسم الحج هذا العام. ولا إله إلا الله، ما أسرع انقضاء الأيام وانطواء الأعوام، وإنما هي من الأعمار. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاستغراقها في صالح الأعمال. وكنا قد بدأنا في هذا الكتاب في لقاءات سابقة من العام الماضي، ووقفنا فيه عند باب الإحرام أول الأركان، فكنا قد بدأنا فيه في عام سبق، وتكلمنا على ما يسر الله سبحانه وتعالى به في حينه، واليوم نواصل البحث فيه والتعليق عليه من ابتداء صفة الحج، وذلك بدءا بالإحرام. فنستعين بالله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود، إذ الناس اليوم يهمهم الاختصار والزبدة. نعم، فليقرأ علينا أخونا الشيخ سليمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا يفوتني أيضا أن أنبه قبل أن نبدأ، أولا بالشكر لإخواننا القائمين على نقل هذا الدرس، وسيكون النقل عبر شبكة الإنترنت نقلا حيا كل يوم، والقائمون على ذلك الذين تعرفونهم وكانوا معنا في دورتنا السابقة الإخوة في موقع ميراث الأنبياء، فهم الآن معنا على الهوى ويبثون وينقلون الدرس، فجزاهم الله خيرا. ولعلها تأتي منهم سؤالات عن طريق الشبكة، فإذا يسر الله جل وعلا لنا شيئا من الوقت أجبنا على ما يتيسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله في مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام: باب الإحرام أول الأركان، وهو في اللغة نية الدخول في التحريم. يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع، وأنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة، وأصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء. وفي الشرع نية الدخول في النسك، وإن لم يتجرد من ثيابه المحظورة على المحرم، لا نيته ليحج أو يعتمر. سمي الدخول في النسك إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من النكاح والطيب والصيد وأشياء من اللباس ونحوها. ومنه في الصلاة تحريمها التكبير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأول ما نستفتح به الكلام هنا هو أول ركن من أركان الحج يبدأ به المحرم، وهو مناسب في الذكر هنا بعد أن انتهى لما تقدم معنا من الكلام على المواقيت المكانية والزمانية. فالإنسان إذا وصل إلى الميقات المكاني فإنه أول ما يبدأ به الإحرام، فهو ركن من الأركان، وهو أول الأركان في الحج والعمرة. والإحرام في اللغة مأخوذ من التحريم كما قال المصنف رحمه الله، وذلك لأن المحرم إذا دخل في النسك حجه أو عمرته فقد حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، فيقال إذا دخل في الإحرام محرم. والإحرام الدخول في هذا الشيء الذي يحرم عليه، فيقال له محرم لأنه تلبس بالإحرام، كما يقال للمنجد أنجد إذا دخل في حدود إقليم نجد، ويقال للمتهم أتهم إذا دخل في حدود تهامة، وهي من خفض من الأرض ونجد ما ارتفع منها، ويقال للممسي أمسى إذا دخل في الليل، ومنه ما تعلمون في الدعاء اللهم بك أمسينا يعني ندخل في المساء، وبك أصبحنا ندخل في الصباح، وهكذا. فإذا دخل الإنسان في الشيء وصف به، أحرم إذا دخل في الإحرام، أنجد إذا دخل في نجد، أتهم إذا دخل في تهامة، أمسى إذا دخل في المساء، أصبح إذا دخل في الصباح، ونحو ذلك. فيقال للمحرم للذي دخل في نية الإحرام محرم لأنه قد دخل فيه. أما في الشرع فهو نية الإنسان للدخول في النسك، وإن لم يتجرد من الثياب المخيطة المحظور عليه لبسها، لأن الإحرام هو النية، الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. وجاء المصنف رحمه الله بهذه اللفظة وهي قوله وإن لم يتجرد من ثيابه المحظورة على المحرم، جاء بها للاستدراك، جاء بها استدراك وللتنبيه، فإن كثيرا من عوام المسلمين اليوم يظنون أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء، لبس ثياب الإحرام. وفرق بين لبس ثياب الإحرام وبين الإحرام، فإنك قد تلبس هذه الثياب ولا تكون محرما لأنك لم تتلبس بالنية، وقد تكون محرما وإن لم تتلبس بهذه الثياب، لأن الإحرام هو الدخول في النية. فمثلا لو جاء معتمر أو حاج إلى ذي الحليفة ودخل أكرمكم الله إلى الحمامات وسرقت ثياب إحرامه الإزار والرداء، وسرقت معها نفقته، فلم يجد من يقرضه، نقول له البس ثيابك التي تجردت منها، القميص مثلا والسراويل، حتى تجد رفقتك وتلحق بهم، وحينئذ تشتري ثيابا تحرم فيها التي هي الإزار والرداء، وتجرد من المخيط، فهو الآن محرم وهو لابس ثيابا مخيطة، أليس كذلك؟ والأول غير محرم وهو لابس إزار ورداء. إذن فقوله وإن لم يتجرد من ثيابه هذا تنبيه، استدراك وتنبيه على أن الإحرام هو نية الدخول في النسك ولو لم يلبس ثيابه. فهذا هو الإحرام. إذن الإحرام في الاصطلاح في الشرع نية الدخول في النسك. ثم قال لا نيته ليحج أو يعتمر، يعني ينوي الدخول في الحج، ينوي الدخول في العمرة، لا أنه يريد الحج، لا أنه يريد العمرة. فكوني أنا خرجت مع رفقتي ثم كنت لابسا إزارا ورداء اللذين هما ثياب المحرم، وأنا أريد الحج أو أريد العمرة، فإرادتي للحج قبل وصولي إلى الميقات هذه ليست نية، واضح؟ أنا ما خرجت أصلا إلا أريد الحج أو أريد العمرة بحسب السفر الذي خرجت له، فالإرادة للحج والعمرة شيء، هذه نية الحج والعمرة، يعني يريد أن يحج، يريد أن، لكنه لما يصل إلى الميقات ما دخل في النية. إذن فالدخول في النسك شيء، أما نيته للحج يعني إرادته أن يحج، إرادته أن يعتمر، فهذه شيء آخر. فالثاني يعني إرادته للحج، إرادته للعمرة، لا يكون به محرما ولو لبس ثيابه، ثياب الإحرام. أما الأول وهو نية الدخول في النسك يكون به محرما ولو لم يلبس ثياب الإحرام. ففرق حينئذ بين نيته يريد الحج، نيته يريد العمرة، وبين دخوله في النسك بعينه في الحج في العمرة، فهذا هو المقصود. نعم، فسمي الدخول في النسك إحراما لأنه يحرم به على المحرم ما كان مباحا له قبل أن يتلبس بنيته بإحرامه، فيحرم على المحرم الثياب المخيطة، ونريد بالمخيط ما فصل على الأعضاء، هذا هو ما فصل على الأعضاء، كما كان على اليد يدا، وما كان على الرجل من سراويل أو بناطيل ونحوها، هذا هو المخيط، لا أنه الثوب الذي فيه خياطة، لا، فإن الثياب قد يضم بعضها إلى بعض إذا كانت قطعا صغيرة فتخيط حتى تصير ثوبا رداء ولو لم تفصل على الأعضاء، فليس المراد به ما كان فيه خيطا، وإنما المراد به ما كان مخيطا على الأعضاء، مفصل على الأعضاء. وكثير من الناس يختلط عليه هذا ويسأل، يأتيك بالحزام الكمر يقول يا شيخ هذا مخيط يجوز لي لبسه؟ إذا ما خيط كيف تضع نفقتك فيه؟ مبثث ما يصلح. فهذا المخيط ليس مخيطا على الأعضاء، وإنما الذي يحرم هو المخيط على الأعضاء من صدر ويد وساق ورجل كالشراب ونحو ذلك، فهذا هو المخيط. فيحرم على الإنسان بالإحرام المخيط والصيد والطيب وغيرها مما كان في معناها، فيكون الإحرام محرما لهذه الأشياء المباحة له قبل الدخول فيه، فهو حلال يجوز له ذلك كله، وإذا أحرم حرم عليه ذلك كله، وما سيأتي بيانه. نعم. ويسن للمريد الإحرام أن يغتسل وفاقا للحنفية والشافعية والمالكية ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، فإن رجت الحائض والنفساء الطهرى قبل الخروج من الميقات استحب لهما تأخير الغسل حتى تطهرا ليكون أكمل لهما، وإلا اغتسلتا قبل الطهر لما تقدم. ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائز على ما تقدم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويسن لمريد الإحرام أن يغتسل وفاقا للحنفية والشافعية والمالكية، فهذا من مسنونات الإحرام. يسن للمحرم بحج كان أو عمرة، يسن له أن يغتسل، فالاغتسال مسنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره، فإنه اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لإحرامه لما وصل الميقات، وهو صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأفعال والأعمال إلا أفضلها. وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله يعني لإحرامه واغتسل. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله بالهاء، أهل من الهلال، لإهلاله يعني لإحرامه، تجرد صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل، تجرد من الثياب ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث خرجه الترمذي والدارمي وغيرهم، وقال فيه الترمذي: حديث حسن غريب، وفي سنده لين ضعف يسير، فيه ابن أبي الزناد، فيه في سنده ابن أبي الزناد، وابن أبي الزناد صدوق اختلط، فيحتاج إلى متابع أو شاهد، وله شاهد يشده ويقويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثله عند الحاكم والبيهقي، وأيضا في سنده ضعفه، فهو مع الذي تقدم يصيران من قبيل الحسن لغيره. وله شاهد ثالث أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وفي سنده أيضا مثل ما في سند ما تقدم من الحديثين السابقين، فيه ضعف يسير. فيشد كل واحد من هذه الثلاثة الآخر، ويصير كل واحد منهما مع الآخرين حسنا لغيره. حديث زيد بحديث ابن عباس وعائشة حسن لغيره، حديث ابن عباس بحديث زيد وعائشة حسن لغيره، حديث عائشة ابن عباس وزيد حسنا لغيره، يصير حسنا لغيره. وهناك أيضا شاهد رابع من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه له حكم الرفع، مرفوع حكما، حيث جاء عنه رضي الله تعالى عنه عند البزار والحاكم بسند حسن، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص وغيره، قال: من السنة، هذا حديث ابن عمر من قوله رضي الله عنه، يقول: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل. من السنة أن يحرم، يعني الذي يريد الإحرام بحج أو عمرة، أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وهذا عند البزار وعند الحاكم. وإنما ذكرنا هذه الأحاديث وهي كافية إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن ما ذكره المصنف رحمه الله قد نوزع فيه، وهو أمره صلى الله عليه وسلم للحائض بأن تغتسل، وللنفساء أن تغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث أسماء، في قصة أسماء. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن الغسل للمحرم سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما تركت الغسل للإهلال قط، ما تركت الغسل للإهلال قط، وإني كنت أغتسل وإني لأخاف المرض على نفسي، وما رأيت أحدا يقتدى به ممن يقتدى به تركه. يعني أن السلف رحمهم الله تعالى هذا الأمر شائع ذائع بينهم، محل اتفاق، لا يخالفون فيه. وعندكم حكى النووي رحمه الله تعالى فيه اتفاق العلماء على الاستحباب، ومالك رحمه الله تعالى لم يرخص ولم يوسع في تركه إلا لمن كان مريضا أو يخاف على نفسه، فوسع فيه إذا كان مريض فالله جل وعلا قد عذره، يخاف على نفسه فالله جل وعلا قد عذره. فدل ذلك على أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يهتمون به وما كانوا يتساهلون فيه. فالاغتسال للإحرام سنة مؤكدة. وقوله رحمه الله تعالى: ولو حائضا ونفسا، يعني ولو كانت المرأة التي تريد الحج أو العمرة في حال حيضها أو حال نفاسها فإنها تغتسل. وتهل بمعنى تنوي الإحرام، الدخول في الإحرام في النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس حينما نفست، وأمر به عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في صحيح مسلم حينما حاضت، فدل ذلك على أن هذا الأمر متأكد. فيستحب للإنسان ألا يتركه. نعم. ويتيمم عادم الماء لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله لنحو مرض، وفاقا للشافعية كسائر ما يستحب له الغسل، ولا يضر حدثه بعد غسله. يقول رحمه الله تعالى: ويتيمم عادم الماء لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله لنحو مرض، يعني الذي لا يقدر على الاغتسال للإحرام لمرض، الماء موجود لكنه لا يقدر لمرض، فهذا عاجز عن الاستعمال، واجد للماء لكنه عاجز عن الاستعمال. الذي قبله عادم الماء، وصل إلى محل الماء وإذا بالمرافق التي فيها المياه، الماء مقطوع، ماذا يعمل؟ الرفقة لا تنتظر، بحث ما وجد ماء. فهذا ونحوه على المذهب عندنا وعلى مذهب الشافعية، المذهب عند الحنابلة والمذهب عند الشافعية، وهو قوله وفاقا للشافعية، يعني الحنابلة والشافعية توافقوا على هذا. يتيمم إذا لم يجد ماء أو لم يقدر على استعماله فإنه إيش؟ يتيمم. هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، الصحيح من المذهب عند الحنابلة أن عادم الماء، فاقد الماء والعاجز عن استعماله كالمريض، الصحيح أنه ينتقل إلى البدن وهو التيمم، فيتيمم. وهكذا الشافعية. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية ابنه صالح عنه، نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا عدم الماء يتيمم، فيما نقله صالح عنه، ابنه صالح رحمه الله القاضي العالم الفقيه، نقل عن أبيه أنه يتيمم، وهو نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، ذكره عنه علماء الشافعية، وممن ذكره النووي في منسكه الإيضاح وبقية علماء الشافعية، فإنهم نصوا على أنه يشرع له الغسل، فإذا لم يستطع الغسل أو ما وجد ما أن يغتسل به فيندب له أن يتيمم، يندب له أن يتيمم، لأن التيمم بدل عن الغسل حينئذ. والذي يترجح لي خلاف المذهب أنه لا يشرع له التيمم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد اختارها موفق الدين بن قدامة رحمه الله شيخ المذهب في المغني، فنص على أن من لم يجد الماء لا يسن له التيمم، من لم يجد الماء لا يسن له التيمم، والعاجز عن الاستعمال من باب أولى، وذلك لأن هذا نسك مسنون، يعني الاغتسال للإحرام من سنيات الإحرام، من مسنونات الإحرام، لأن هذا مسنون، الاغتسال مسنون كما تقدم معنا، قلنا إنه سنة مؤكدة، فلم يستحب التيمم عند عدمه. فيكون حينئذ كغسل الجمعة، غسل الجمعة تقدم معنا في اللامية المنسوخ أنه قد كان واجبا ثم نسخ، فخفف الله ثم الفضل يغتسل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل فبها ونعمت، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا هو الناسخ. فإذا كان كغسل الجمعة وما اغتسل الإنسان للجمعة فهو مسنون، فحينئذ لا يمكن أن يكون التيمم قائما مقامه. والفرق في هذا واضح، الفرق بين الواجب والمسنون واضح جدا، وذلك أن الواجب التيمم عند عدم وجود الماء للوضوء ليست هذه الصورة مثله، فإنه في الصورة الأولى واجب، لأنه يراد به استباحة الصلاة. من عدم الماء الذي يتوضأ به فيتيمم لاستباحة الصلاة ولا لا؟ لأن الوضوء لا بد له منه، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد حينئذ من أن يتوضأ. والله جل وعلا قد قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. فإذا كان الأمر كذلك في الواجب وهو الوضوء فالتيمم يقوم مقامه، واضح. أما المسنون الذي يراد به في مثل غسل الجمعة يراد به قطع طرح، ويراد به التنظف، المبالغة في التنظف وقطع الروائح إذا جئت إلى يوم الجمعة. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم ولهم أرواح يروحون فيها، فقيل لهم يوم الجمعة: لو اغتسلتم. فالمراد بالاغتسال إيش هنا؟ لأجل قطع الروائح والتنظف والتطيب ليوم الجمعة. فإذا كان هذا هو المقصود هنا في المسنون، المراد به التنظف والتطيب وقطع الرائحة، فالتيمم لا يحصل به شيء من هذا، صح ولا لا؟ التيمم يحصل به شيء من هذا؟ هل صورة التيمم معشر الإخوة والأبناء هنا كصورة التيمم في الوضوء؟ ليست مثلها. فالصورة في الوضوء تختلف تماما، هناك يستباح بالتيمم فعل العبادة عند عدم وجود الماء، وهنا إنما المراد بهذا الغسل التنظف والتطهر والتطيب في البدن حتى يقطع الرائحة، وهذا لا يحصل بالتيمم. فقياسه في هذه الصورة على الصورة تلك ونقله حينئذ للإحرام قياس مع الفارق، أليس كذلك؟ واضح المسألة؟ فالمذهب عندنا مرجوح في نظري، واختيار ابن قدامة راجح. فالصحيح أنه لا يمكن أن يقاس هذا ولا هذا على هذا، هذا على هذا. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ذكروا أن من الفوارق بين التيمم في الطهارة الصغرى وبين الوضوء أن في الوضوء تكرار في الغسل والمسح، أما في التيمم فلا تكرار، وكذلك التجديد في الوضوء وفي التيمم لا تجديد. إذا بقيت على تيممك ولم ينقض بحدث فإنك تبقى، ما يشرع لك التجديد. خلاف الوضوء، إذا أردت أن تجدد تجدد، لأنه في من حيث هو من حيث التجديد سنة، والفضل في تجديده مأثور حيث به تضاعف الأجور، أليس كذلك؟ على مقال في حديثه. فالشاهد أن هذا يشرع فيه التجديد وهذا لا يشرع فيه التجديد، فافترق في الطهارة الصغرى، ولا يشرع تكرار المسح في التيمم، بينما يأتي عندك في ماذا؟ في مسألة الوضوء يحصل ذلك. فالشاهد كيف تكرار المسح، هكذا يمسح إلى القفا ثم يعيده كما في حديث عائشة وغيرها، يعيده إلى حيث بدأ. فهذا لا يوجد في التيمم، وإذا كان لا يوجد في التيمم دل ذلك على ما؟ دل ذلك على أن بينهما فرقا، فحينئذ لا يمكن أن يقاس هذا أيضا على هذا، فهذا وجه آخر. وبذلك يظهر أن من لم يجد الماء أو عجز عن استعماله فإنه لا يشرع له التيمم بحال إحرامه. وذكر أيضا الموفق شيئا آخر، وهو أن الغسل فيه تطهير، أن الغسل للمحرم فيه تطهير، أما التيمم فإنما فيه ما فيه من التغبير، فيه ما فيه من التغبير، التراب، غبرة الإنسان بسبب هذا التراب الذي يحصل له. ولا شك أن الأمر كما ذكر رحمه الله، فحينئذ يكون المقصد الذي لأجله سن الغسل للإحرام غير موجود فيما، غير متحقق في التيمم. هذا وجه ثالث، صح ولا لا؟ الغسل تطهير للجسم وقطع للغبار والأذى والروائح ونحو ذلك، أما التيمم ففيه زيادة شعث وتغبير، وهذا قد ذكر في بعض كتب الحنفية، وهذا أيضا قاله الموفق رحمه الله. فهذا وجه أيضا ثالث تذكرته قبل أن ننتقل من هذه المسألة. نعم. وبهذا يترجح عندي خلاف المذهب عندنا، وأنه لا يستحب للإنسان إذا لم يجد ماء أو كان عاجزا عن استعماله لا يستحب له التيمم، والمذهب يستحب له التيمم، لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يستحب له التيمم، وهي الراجحة من حيث الأثر إن شاء الله تعالى والنظر. وإن كان الصحيح من المذهب هو الذي تقدم. نعم. من حيث الأثر لم ينقل عدم النقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر من لم يستطع أو لم يجد ما أمره بأن يتيمم، فعدم النقل عدم الوجود يدل على أنه في هذا الحكم غير موجود، الحكم هذا غير موجود، فعدم وجود الدليل دليل كما يقال. هذا من حيث الأثر، ومن حيث النظر هذه الأوجه التي ذكرناها لكم الثلاثة جميعا والله أعلم. نعم. ولا يدر حدثه بعد غسله قبل إحرامه. قال مرعي: ويتجه ولو كان الحدث بجماع وحيد، وإن الطفل يغسله وليه. انتهى. فعلى هذا إذا اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها. وقالت الحنفية: لو اغتسل ثم أحدث ثم توضأ وأحرم لم ينل فضل الغسل، لأن كماله أن يصلي به، هذا هو الراجح عندهم. والصحيح خلافه، يعني لو اغتسل إنسان وتوضأ مع غسله وجاء ليصلي ويدخل في نسكه فانتقض وضوءه، رجع بعد ذلك إيش؟ يتوضأ لصلاته لو كانت فريضة، أو أراد بها ضحى، لأنه على الصحيح ليس للإحرام صلاة مستقلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد الظهر من ذي الحليفة، لأنه خرج يوم الخامس لخمس بقين من ذي القعدة من مدينته صلى الله عليه وسلم، خرج بين الظهر والعصر، بعد أن صلى العصر الظهر بالمدينة أربعة، ثم ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين وبات، ثم صلى الفجر وأصبح إلى أن جاء الظهر فصلى بها الظهر ركعتين وأحرم صلى الله عليه وسلم. فإذا أحرم الإنسان بعد فريضة فهذا موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نواها سنة وضوء أو ضحى إن كان في الضحى، أو وتر إن ورد في الليل، ثم يحرم بعد ذلك. فالشاهد لو خرج يريد أن يصلي انتقض وضوءه، فالصواب أن هذا لا يضر كما قال المصنف، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه، يعني لا يضر هذا الغسل في أنه غسل إيش؟ غسل الإحرام، غسل الإحرام، فعلى هذا لا يضر. أما الحنفية قالوا لو اغتسل ثم أحدث ثم توضأ وأحرم بعد الوضوء الثاني لم ينل فضل الغسل، وقولهم في الحقيقة مرجوح، قولهم في الحقيقة مرجوح. نعم. وعن الإمام أحمد لا يستحب التيمم. نعم. اختاره الموفق، هذا الذي تقدم معنا ذكرناه. نعم. اختاره الموفق والشارح وصاحب الفائق وابن عبدوس، وليته ما فصل بين قوله الأول فإن عدم تيمم وبين هذا، وأخر هذا الفاصل، ليته أخره. نعم، لأن قوله رحمه الله تعالى ويتيمم عادم الماء ليته جاء به وبعده، وعن الإمام أحمد لا يستحب التيمم. نعم. وابن عبدوس، نعم، في تذكرته وصوبه في الإنصاف. نعم، هؤلاء كلهم من الحنابلة اختاروا الرواية الثانية، وهي أنه لا يستحب التيمم إذا لم يوجد ماء أو لم تستطع استعماله، وهؤلاء كلهم من رؤوس علماء الحنابلة، بل الموفق شيخ المذهب رحمه الله. نعم. قال الموفق، اختاره الموفق، هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، لا يستحب التيمم عند عدم وجود الماء أو قدر على استعماله، اختار هذا من؟ موفق الدين بن قدامة. نعم. وكفى به. نعم. والشارح وهو ابن أخيه ابن أبي عمر تفقه به وشرح كتابه، كتاب عمه المقنع، شرحه بكتاب الشرح الكبير، وإليه الإشارة عند الحنابلة بقولهم وفي الشرح وفي الشرح، يريدون به الشرح الكبير على المقنع، على المقنع، فهذا اختيار أيضا الشارح ابن أبي عمر. نعم. وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته، التذكرة معروفة، وصوبه في الإنصاف، يعني المرداوي قال هو الصواب، صوبه في الإنصاف. وهذه طريقة العلماء، في الحكاية واختصار الكلام عن الإمام أحمد لا يستحب، يعني رواية أخرى، حذف قوله رواية، وعن الإمام أحمد لا يستحب يعني رواية أخرى أنه لا يستحب، اختاره الموفق، فبين لك أن اختيار الموفق كذا، وفلان وفلان وفلان، وصوبه بدل أن يقول وقال المرداوي في الإنصاف وهو الصواب، عبر عنه بكلمتين بقوله وصوبه، فصوبه صاحب الإنصاف وهو شيخ المذهب والعالم بالاختلاف فيه، وهو المرداوي رحمه الله. نعم. قال الموفق: والصحيح أن التيمم غير مسنون. نعم. لأنه غسل غير واجب. نعم. فلم يستحب التيمم له عند فلم يستحب التيمم له عند عدم الماء كغسل الجمعة. نعم. والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقامه في ذلك. نعم. والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا، بل يحصل شعثا وتعبيرا. نعم. انتهى. قلت: وهذه الرواية هي التي تطمئن إليها النفس، وإن كان المذهب خلافها والله أعلم. رحمه الله، وفق للراجح إن شاء الله. هذا المصنف اختار المصنف الرواية الأخرى التي اختارها هؤلاء من الحنابلة رحمهم الله، وهي على خلاف المذهب، فرحمهم الله تعالى. وهكذا فليكن العلم، إذا تفقه الإنسان على هذه الكتب ينبغي له أن لا يهجرها، فإنه يتفقه وينتفع بها، ولكن عليه أن يحذر التعصب والميل لنصرة ما نشأ عليه أو درج عليه. فهذا المذهب إذا تفقهت عليه وجاء القول الراجح بخلافه، فإن الواجب عليك أن تدعه، كيف والإمام نفسه رحمه الله قد رويت عنه هذه الرواية الأخرى. نعم. قال في تنوير الأبصار للحنفية: التيمم لغسل الإحرام عند العجز عن الماء ليس بمشروع، لأنه ملوث، يعني يزيدك غبرة وشعثا، وأنت تريد إنما تريد بالاغتسال والتطهر والتنظف. نعم. وعند المالكية أن من لم يجد ماء يغتسل به للإحرام، أو وجده ولكن خاف باستعماله ضررا أو زيادته أو تأخر برء، فإنه لا يتيمم للإحرام. نعم، يعني أي واحد من هذه الأشياء، إما فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، أو أنه يخاف إن استعمله تأخر العافية، حصول الشفاء، حصول البرء من المرض، فإنه لا يتيمم. نعم. وعند الحنفية لا يقوم التيمم مقام الغسل عند العجز عن الماء إلا لمن جاز له أن يصلي صلاة سنة الإحرام، فإنه يتيمم حينئذ، فيكون تيممه حينئذ لا للإحرام، وإنما للصلاة، لاستباحة الصلاة، يكون تيممه حينئذ لا للإحرام وإنما للصلاة، يستبيح به الصلاة، فهذا باب آخر ولا دخل له بالإحرام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا. انتهى. نعم. على تأكد الغسل، مع أن النفساء والحائض لا تستفيد من هذا الغسل، تغتسل والحيض باقي معها، تغتسل والنفاس باقي معها، دم النفاس، فهذا استدلوا به على تأكد الغسل، وهنا نقف، لأن هذا الحد الذي حد لنا فيما وقعنا عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. جزاكم الله خير. هذه أسئلة وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء. يقول السائل: مررت بالميقات في الطائرة فقمت بالإحرام، لكني لم أنزع قميصي، أي لم ألبس ملابس الإحرام حتى وصلت إلى جدة، فقمت بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام، وقد قمت بهذا العمل على فتوى تجيز الإحرام من جدة، ونحن نؤكد على جدة بضم الجيم بدل جدة وجدة، فلا جدة ولا جدة، جدة من قبل الأم والأب، وجدة من حيث هو ضد البلا، البالي ضده الجدة. نعم، فهي جدة. فيقول بناء على فتوى تجيز الإحرام من جدة، ثم تبين لي بعد أن سألت أنه لا يجوز، يقول عليك دم لمجاوزتك للميقات. نعم، وهذا يقول من المغرب عندنا بعض الإخوة عندهم غلو في مسألة اللحم، فلا يأكلون اللحم حتى يسأل من ذبحه، ونحن في دولة إسلامية. أخذهم صحيح؟ أنت في دولة إسلامية نعم، لكن اللحمان ترد عليها من غيرها من البلدان. إن كان اللحم من بلدك فالأصل فيه في بلاد المسلمين أنهم يذكون الزكاة الشرعية فلا يسأل. أما إذا كان اللحم واردا عليه وشك فيه فله السؤال، هل هذا من بلد تذكي؟ البلاد الشيوعية لا تذكي، بل الآن في البلدان النصرانية يذبحون بالصعب، فله السؤال ولا شيء عليه ولا يعد هذا غلوا. وهذا سائل من الجزائر يقول في بلدنا تقام صلاة الفجر قبل دخول الوقت بعشر دقائق، فهل نصلي في الجماعة في المسجد أم نصلي في بيوتنا؟ أقول هذا أولا ينبني على ضبط الوقت، فإذا ثبت أن هؤلاء يصلون قبل دخول الوقت بعشر دقائق، بل معنى أنهم يخرجون الصلاة من الصلاة والوقت ما دخل، فحينئذ هذه الصلاة غير صحيحة، والفجر يدخل بالفجر الصادق وهو المعترض في الأفق الذي يكون عرضا شائعا ما بين الجنوب إلى الشمال في ناحية المشرق، لا ما يأتي طولا كذنب السرحان، لا. فإذا كان هذا كما يذكر السائل فالصلاة غير صحيحة، وأنتم تأتون وتنتظرون وتصلون بعد في الوقت، ولكن يجب قبل هذا كله أن تنبهوا إخوانكم وتحثوهم على أن الصلاة كتاب موقوت، أي مفروضة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتة ومقدرة بأوقات محددة كما جاء بيانه في حديث، ووقته في الصبح طلوع الفجر الصادق، وفي اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. فلا بد أن يتأكدوا من انبلاج الصبح، فإذا بينتم لهم وأبوا صليتم أنتم في الوقت، وحينئذ عليكم أن تصبروا أيضا على البيان والتكرار للناس، لأن هذه مسألة مهمة جدا ألا وهي صلاتهم، ومهمة جدا في قبول الصلاة، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة. نعم، فعليكم أن تحتسبوا الأجر. وهذا يقول من المغرب سائل من المغرب هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟ نقول إن كان هذا الميت مرض ثم شفي بعد المرض ومضت عليه مدة صالحة للقضاء فلم يقضي وتكاسل فإنكم تصومون عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم أوفوا الله، فدين الله أحق بالوفاء. أفرأيت إن كان على أمك دين؟ قال أفكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فالله فدين الله أحق أن يقضى فيقضى. أما إن مرض في رمضان واستمر معه المرض شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي المحرم توفي فهذا لا قضاء عنه، لا يصوم عنه وليه. لما؟ لأن جل وعلا يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا قدم المسافر وشفي المريض والمريض هنا لم يشفى مات في مرضه ذلك، والله سبحانه وتعالى إنما رتب القضاء على الشفاء في حق المريض، ولم يشف فلا شيء عليه ولا تصومون عنه حينئذ. هذا السؤال يقول ما حكم أن تدرس المرأة مع النساء في مسجد في مكان خاص بهن دون اختلاط بالرجال؟ لا بأس بذلك إذا حضرت مثل هذه الدروس وتكون في مثل هذه الشرفة لا نراهن ولهن باب ومخرج غير المخرج الذي نخرج منه والأبواب التي نخرج منها، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهذه المجالس ينتفع فيها الناس. وهذا يقول ما هو السبيل لتحقيق السمت الحسن؟ الظاهر كلها في نعم الحسن عند طالب العلم. السبيل لتحقيق السمت الحسن عند طالب العلم أمران. الأمر الأول جلوسه بين يدي أهل العلم أهل السمت الحسن، فهؤلاء يستفيد منهم ومن هديهم ودلهم وسمتهم، وإن لم يستفد كثيرا في بعض الأحيان من علمهم، هذا أولا. وثانيا تطبيقه لما يقرأه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه وأحوال أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأخبار وسير الصالحين. وهذا يسأل ما قولكم في من خطب بنتا ثم هاجر لطلب العلم كيف يصنع؟ يصنع نقول له إذا كنت محتاج إلى التزويج ارجع وتزوج، وإذا كنت غير محتاج إلى التزويج يعني لا تخشى على نفسك الوقوع في العنت فحينئذ أنت تستمر في طلب العلم الواجب، وإذا انتهيت منه ترجع بعد ذلك إلى بلدك، ولا تطل المكث بعيدا فيلحق هذه المخطوبة الضرر، فلا أنت جئت وتزوجت وأتممت خطبتك بالزواج فعففتها وتعففت أنت، ولا أنت بالذي يعني تركتها. ولعلنا نؤخر هذا إن شاء الله تعالى لأن السؤالات كثيرة، نؤخره إن شاء الله لما يأتي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.